واشدد على واربط على قلوبهم، اللهم سدد رميهم، اللهم احملهم على اعدائهم، اللهم امنحهم اكتاف اعدائهم حتى يعطوهم الجزيه عيد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه.